قد منعتم في الكتاب عن الجدال والنزاع والضرب وأمثالها عما تحزن به الأفئدة والقلوب من يحزن أحدا فله أن ينفق 19 مثقالا من الذهب هذا ما حكم به مولى العالمين إنه قد عفا ذلك عنكم في هذا الظهور ويوصيكم بالبر والتقوى أمرا من عنده اللوح المنير لا ترضوا لأحد ما لا ترضونه لأنفسكم اتقوا الله ولا تكونن من المتكبرين كلكم خلقتم من الماء وترجعون إلى تراب تفكروا في عواقبكم ولا تكونن من الظالمين اسمعوا ما تتلو السدرة عليكم من آيات الله إنها لقسطاس الهدى من الله رب الآخرة والأولى وبها تطير النفوس إلى مطلع الوحي وتستضيء أفئدة المقبلين تلك حدود الله قد فرضت عليكم وتلك أوامر الله قد أمرتم بها في اللوح اعملوا بالروح والريحان هذا خير لكم إن أنتم من العارفين